الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين قلتم أحسن الله إليكم في التفسير فلولا إذا بلغت الحلقوم أي فهلا إذا بلغت الروح الحلق أي عند الاحتضار وأنتم حينئذ تنظرون أي إلى هذا المحتضر وما يكابده من سكرات الموت ونحن أقرب إليه منكم أي أقرب إليه بملائكتنا ولكن لا تبصرون أي لا تبصرون هؤلاء الملائكة وقيل الضمير في قوله ونحن أقرب إليه منكم يعود إلى الله والمعنى أنه تعالى أقرب إليه بالعلم وقيل بالعلم والقدرة وقيل بالعلم والقدرة والرؤية والراجح الأول أنه قرب الملائكة ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة فلولا إن كنتم غير مدينين أي غير مصدقين بالبعث ولا محاسبين عند الله ولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وكذلك في قول الله تعالى ونحن أقرب في سورة قاف ونحن أقرب إليه من حبل الوريد فيها قولان قيل ونحن أقرب إليه ضمير يعود الملائكة يعني الملائكة أقرب إليه من حبل الوريد بدليل تقييده بالظرف قل إذ يتلقى المتلقيان ونحن أقرب من حبل الوريد حين تلقي المتلقيان وأما قرب الله هو عام ليس مقيد بشيء وهذا اختيار الشيخ الإسلام وجماعة وقال آخرون أن الضمير يعود إلى الله أيضا ونحن أقرب إليه بالعلم وقيل بالعلم والقدرة وقيل بالعلم والقدرة والرؤية نعم أحسن الله عليكم فلولا إن كنتم نعم تأويل؟ لا ما استوعب السياق يدل على هذا السياق نعم أحسن الله عليكم فلولا إن قيد في الظرف إذ يتلقى المتلقي يعني على اليمين نحن أقرب من حبل الوريد حين يتلقى المتلقي يعني نعم أحسن الله عليكم فلولا إن كنتم غير مدينين أي غير مصدقين بالبعث ولا محاسبين عند الله ولا مجازين على أعمالكم كما تزعمون ترجعونها إن كنتم صادقين أي فردوا هذه الروح إلى مكانها ومقرها من الجسد إن كنتم صادقين في زعمكم ذلك وهذا تعجيز لهم لأنهم لا يستطيعون ولا يمكن ردها فلا يكونوا غير مدينين مصدقين أصل المدين يعني محاسبين ولا إن كنتم غير مدينين إيش مصدقين أحسن عليكم أي غير مصدقين بالبعث ولا محاسبين عند الله ولا مجازين على أعمالكم نعم كما تزعمون نعم ترجعونها إن كنتم صادقين أي فردوا هذه الروح إلى مكانها ومقرها من الجسد إن كنتم صادقين في زعمكم ذلك وهذا تعجيز لهم لأنهم لا يستطيعون ولا يمكن ردها نعم ثم قال الله تعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم يبين الله تعالى في هذه الآيات الكريمة أصناف الناس وأحوالهم عند احتضارهم وهم ثلاثة أصناف كما بين ذلك أول السورة فيقول تعالى في بيان حال الصنف الأول فأما إن كان من المقربين أي إن كان المحتضر من المقربين وهم السابقون كما بين ذلك أول في أول السورة هذا أول السورة في أول سنة. وهم ثلاثة أصناف كما بين ذلك في أول السورة. فيقول تعالى في بيان حال الصنف الأول: فأما إن كان من المقربين، أي إن كان المحتضر من المقربين وهم السابقون بالخيرات الذين فعلوا الواجبات والمستحبات والنوافل وتركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات، فروح وريحان وجنة نعيم، أي فله الروح والراحة والهناء والسعادة والرزق الحسن والتمتع بدار الكرامة الجنة والنظر إلى وجه الله الكريم. ثم ذكر الله تعالى حال الصنف الثاني فقال تعالى: وأما إن كان من أصحاب اليمين، إن كان المحتضر من أصحاب اليمين وهم المقتصدون الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات ولم يكن لهم نشاط لفعل المستحبات وترك المكروهات، فسلام لك من أصحاب اليمين، يحتمل أنه دعاء من الملائكة له، أي تدعو له بالسلامة من العذاب، ويحتمل أنه خبر بسلامته. سلام لك أي مسلم لك على تقدير إنك من أصحاب اليمين، وحذفت إن وهي منوية في المعنى. ثم ذكر الله تعالى حال الصنف الثالث فقال تعالى: وأما إن كان، أي المحتضر، من المكذبين الضالين وهم جميع الكفار الذين كذبوا الله ورسوله وجحدوا حق الله عز وجل من توحيده وإخلاص العبادة له، فنزل من حميم، أي ضيافتهم من حميم، وهو الماء الحار الذي بلغ الغاية في الحرارة. صلى الله عليه وسلم. وأما إن كان مكذبين، وأما إن كان أي المحتضر من المكذبين الضالين وهم جميع الكفار الذين كذبوا الله ورسوله وجحدوا حق الله عز وجل من توحيده وإخلاص العبادة له، فنزل من حميم، أي ضيافتهم من حميم، وهو الماء الحار الذي بلغ الغاية في الحرارة. صلى الله عليه وسلم والعافية. يشوي وجوههم ويقطع أمعاءهم في أجوافهم. وتصلية جحيم، أي تصلاهم وتغمرهم من جميع الجهات. إن هذا لهم من جهنم كما خلفت الأخرى، لهم من جهنم مهاد ومن غواش. قال في الأثر: إن الذين كفروا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. إن هذا لهو حق اليقين، أي صدق وحق، وهو الواقع الذي لا بد منه، وهو المصير المحتوم لجميع الناس. وحق اليقين هو أقوى أنواع اليقين، وهي ثلاثة أنواع: الأول علم اليقين ويحصل بالأخبار الصادقة، الثاني عين اليقين ويحصل بالمشاهدة، الثالث حق اليقين ويحصل بالمباشرة. فسبح باسم ربك العظيم، أي نزه ربك عما لا يليق به، فهو العظيم سبحانه وتعالى الذي لا أعظم منه، ومن أسمائه العظيم ومن صفته العظمة. كل أهل الجنة يرون الله سبحانه وتعالى، الجنة كلهم يرون، لكن يتفاوتون، شاف منهم من الله بكرة وعشية. هنا في سورة القيامة ذكر الله تعالى أصنف الناس ثلاثة، وفي سورة فاطر ذكر أربعة، ولا يزال الإشكال. ففي سورة فاطر قال: ثم أورث الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير، وقال: الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، ان ربنا لغفور شكور، الذي احلنا دار المقامه من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. ثم قال: والذين كفروا لهم نار جهنم. هذا الصف الرابع، اربعه اصناف. لكن على القول بان الظالم نفسه هو الكافر يزول الاشكال. بعض العلماء قال ان فمن ظالم نفسه هذا هو الكافر، ظالم نفسه. فتكون الاصناف ثلاثه: المقتصد والسابق الخيرات ثم الكافر. لكن على القول بأن اللي هو ظاهر الآية أن الظالم نفسه هو المؤمن العاصي، الظالم نفسه بالمعاصي يعني بالكبائر، ما تعالى كبائر ولا توبة، يبقى الإشكال في التقسيم، ولا بد من الجواب. يعني في سورة، في هذه السورة جاء الله تعالى الصرف ثلاثة، وفي سورة الفاطر أربعة. فعلى القول بأن الظالم نفسه هو المعاصي لا بد من إيش؟ يعني من الجمع بين الآيتين، بين الآيات، النظر في النصوص، البحث لا زال يعني قائم، إن شاء الله يبحث، من وجد أو استطاع شيئا فجزاه الله خيرا. نعم، أحسن الله إليكم. تفسير سورة الحديد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يخبر الله تعالى في هذه الآية بأن كل ما في السماوات من ملائكة وكواكب ونجوم وغيرها مما في العالم العلوي، وكل ما في الأرض من آدميين وحيوانات ونباتات وجمادات وغيرها مما في العالم السفلي، كلها تسبح الله تعالى. وهو العزيز أي القوي الذي لا يغالب ولا يمانع، الحكيم فيما يشرعه ويقدره ويخلقه. سبحانه وتعالى. له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. يخبر الله تعالى في هذه الآية بأن له ملك السماوات والأرض، فهو مالكهما والمتصرف فيهما ولا يشاركه في ذلك أحد. يحيي ويميت، فهو المحيي والمميت، وبيده الحياة والموت، وهذا من خصائص ربوبيته تعالى. يخبر الله تعالى في هذه الآية بأن له ملك السماوات والأرض، فهو مالكهما والمتصرف فيهما ولا يشاركه في ذلك أحد. يحيي ويميت، فهو المحيي والمميت، وبيده الحياة والموت، وهذا من خصائص ربوبيته تعالى. وهو على كل شيء قدير، فكل ما يسمى شيئا فالله قادر عليه، ولا يعجزه سبحانه شيء في الأرض ولا في السماء. سبحانه لا إله إلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هذه الآية آية عظيمة، وقد اشتملت على أربعة أسماء لله تعالى متقابلة، اسمان متقابلان لأوليته وأزليته وآخريته وأبديته وآخريته وأبديته. أحسن الله إليك. نعم، اسمان متقابلان لأوليته وأزليته وآخريته وأبديته. نعم. وهما الأول والآخر. والآخر. أحسن الله إليكم. وهما الأول والآخر. واسمان متقابلان لفوقيته وعلوه وعدم حجب شيء من خلقه عنه، وهما الظاهر والباطن. وهذه الأسماء الأربعة. وعدم حجب شيء من خلقه عنه. عنه أو له؟ عندنا عنه. الحجب يكون تعدى حجب باللام ولا بعن؟ نعم. نعم. حجب عنه الشيء. حجب عنه. نعم. القاموس حجب. عجب عدم حجب شيء من المخلوقات من خلقه عنه. عجب عدم شيء من خلقه تعدوا عن الحجبة. هذا من حاجة بشيء خلقات إيش؟ رحمك الله. نشوف القاموس واللغات ثم اللغات. حجب المخلوقات له وعدم حجب وعدم حجب شيء من خلقه يعني. نعم هذاك تشوف كتب الله. أحسن الله عليكم. في لسان العرب الحاجب الشعر النابت على العظم سمي بذلك لأنه يحجب عن العين شعاع الشمس. يعني عن تكون أقرب وعدم حجب شيء من المخلوقات عنه. نعم أحسن الله عليكم. وهذه الأسماء الأربعة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. نعم أو سيأتي تخريجه هو مخرج في الحاشية أحسن الله عليكم. نعم. وهذه الأسماء الأربعة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بقوله اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وقوله وهو بكل شيء عليم أي أحاط علما بكل شيء ولا يخفى عليه شيء من أحوال عباده. ثم قال الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. يخبر تعالى في هذه الآية بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أولها الأحد وآخرها الجمعة، أما السبت فليس فيه خلق. والظاهر أن هذه الأيام كأيامنا هذه، لأن الله تعالى خاطبنا بما نعلم، خلافا لقول بعض أهل العلم بأنها الأيام التي عند الله تعالى، وأن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. والله سبحانه وتعالى قادر على خلقها في لحظة واحدة بكلمة كن، لكن له الحكمة البالغة في خلقها في ستة أيام. والله تعالى أحسن الله عليكم. والله سبحانه وتعالى قادر على خلقها في لحظة واحدة بكلمة كن، لكن له الحكمة البالغة في خلقها في ستة أيام. نعم. وقوله تعالى ثم استوى على العرش قادر على خلقها بكلمة كن، ما يحتاج لحظة واحدة، قد تكون أقل من اللحظة. أحسن الله عليكم. قادر على خلقها بكلمة كن. نعم. والله سبحانه وتعالى قادر على خلقها بكلمة كن، لكن له الحكمة البالغة في خلقها في ستة أيام. وقوله تعالى ثم استوى على العرش أي بعد خلق السماوات والأرض استوى سبحانه وتعالى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته. والاستواء معناه العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، وهذه المعاني الأربعة تدور عليها تفاسير السلف لصفة الاستواء، فالله تعالى مستوى على عرشه، وهذه المعاني الأربعة تدور عليها تفاسير السلف، وهذه المعاني اللغوية الأربعة يعني اللغة كلها في لغة العرب، معاني سبق قلنا لها معاني يعني في لغة العرب. نعم، أحسن الله عليكم. وهذه المعاني اللغوية الأربعة تدور عليها تفاسير السلف لصفة الاستواء. ها؟ السماوات نص والله تعالى نص أنها خلقت في ستة أيام. نعم، كلمة كلمة يعني ها؟ والله تعالى قال على خلقها بكلمة كن. نعم، لكن خلقها في ستة أيام. نعم، خلقها بكلمة كن. نعم نعم، أحسن الله إليك. ها؟ محتمل يعني بقاها قد يكون يعني أولى، لأن كل ما خلق بكلمة كن سواء في ستة أيام أو في لحظة واحدة. نعم، تبقى يعني أو في لحظة واحدة أو أقل من ذلك. نعم، أو أقل، والله قادر على إيش؟ والله سبحانه وتعالى قادر على خلقها في لحظة واحدة بكلمة كن. بس وجودها من عدمه. أه؟ وجودها من عدمه. قادر على خلقها بكلمة كن. لكن في لحظة واحدة شيخ ما يتوضح أكثر. طيب. أحسن الله إليكم. نعم، فالله تعالى مستو على عرشه بهذه المعاني الأربعة كما يليق بجلاله وعظمته، ولا يعلم كيفيته إلا هو، ولا يعلم كيفية استوائه إلا هو. أحسن الله إليكم. ولا يعلم كيفية استوائه إلا هو. نعم، فمعنى الاستواء معلوم وكيفيته مجهولة. يعلم ما يلي، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. تضاف نعم، كما قال ذلك الإمام مالك رحمه الله، وتلقت الأمة بالقبول، وهذا يقال في جميع الصفات. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، كما قال الإمام مالك لما سئل عن الاستواء وتلقت الأمة بالقبول، وهذا يقال في جميع الصفات. نعم، النزول، غير النزول، والنزول معلوم، وكيف مجهول الإيمان بوجه وسنة بدعة. علم الله، العلم معلوم، وكيف مجهول الإيمان بوجه وسنة بدعة، وهكذا. سمع الله، سمع الله معلوم، والإيمان به وكيف مجهول الإيمان بوجه وسنة بدعة. نعم، أحسن الله عليكم. يعلم ما يلج في الأرض وما يخلص. نعم، أحسن الله عليكم. فمعنى الاستواء معلوم وكيفيته مجهولة، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، كما قال ذلك الإمام مالك لما سئل عن الاستواء، لما سئل عن الاستواء، وهذا يقال في جميع الصفات. وتلقته الأمة، وتلقته الأمة بالقبول، وهذا يقال في جميع الصفات. نعم، أحسن الله عليكم. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، أي ما يدخل في الأرض من حبوب ومياه وغيرها، وما يخرج منها من نبات وثمار وغيرها، وما ينزل من السماء، أي من الأمطار والأقدار والملائكة وغيرها، وما يعرج فيها أن يصعد فيها من الأعمال والدعوات والملائكة وغيرها، وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه واطلاعه وإحاطته ونفوذ قدرته ومشيئته. والمعية هنا معية عامة للخلق كلهم، ولهذا أعقبها بالتهديد فقال تعالى: والله بما تعملون بصير، أي أنه تعالى بصير بأعمال عباده لا يخفى عليه شيء منها، وسيجازيهم عليها يوم القيامة. وليس المراد بالمعية أن الله معهم بذاته، وأنه مختلط بالمخلوقات كما تقول الجهمية، فهذا كفر. تعالى الله عن ذلك كما تقول الجهمية، تعالى الله عن ذلك. نعم، تعالى الله فهذا كفر، تعالى الله عن ذلك قبله. نعم، هذا كفر، تعالى الله عن ذلك. نعم، وليس المراد بالمعية أن الله معهم، أن الله معهم بذاته، وأنهم أن الله مع الخلق. وليس المراد بالمعية أن الله مع الخلق بذاته، وأنه مختلط بالمخلوقات كما تقول الجهمية، فهذا كفر، تعالى الله عن ذلك. فالله تعالى معنا بعلمه واطلاعه وإحاطته ونفوذ قدرته ومشيئته، أما هو سبحانه وتعالى فهو فوق العرش، لأن نصوص العلو وهو فوق العرش. وهو سبحانه وتعالى فوق العرش، لأن نصوص العلو والفوقية محكمة، وهي تزيد عن 1000 دليل، وأفرادها تزيد عن وأفرادها تزيد عن 1000 دليل، كما قرر ذلك العلم كابن القيم وغيره. أحسن عليكم. وأفرادها تزيد عن 1000 دليل كما قرر ذلك أهل العلم كابن القيم وغيره. ثم قال الله تعالى: له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يخبر الله تعالى في هذه الآية بأن له ملك السماوات والأرض، فهو مالكهما والمتصرف فيهما. وإلى الله ترجع الأمور، أي أن الأمور كلها ترجع إليه سبحانه وتعالى، فهو الذي يصرفها ويدبرها كما يشاء. فهو الذي يصرفها ويدبرها كما يشاء، وفق حكمته وحكمه سبحانه وتعالى. ثم قال الله تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. يخبر الله تعالى في هذه الآية بأنه يولج الليل في النهار، أي يدخل الليل في النهار، ويولج النهار في الليل، أي يدخل النهار في الليل، فهو يدخل هذا في هذا وهذا في هذا. وتنشأ بسبب ذلك فصول السنة الأربعة: الربيع والشتاء والصيف والخريف، فكلها تنشأ من اختلاف الليل والنهار ودخول أحدهما في الآخر، وفي ذلك مصالح ومنافع عظيمة للعباد، كما أن ذلك من الآيات الدالة على كمال قدرته تعالى ووحدانيته واستحقاقه للعبادة دون ما سواه. وقوله وهو عليم بذات الصدور، أي أنه تعالى يعلم ما يختلج ويدور في الصدور من الوساوس والخواطر والإرادات والأفكار، ولا أحد يشاركه في ذلك، وهو تعالى لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده، وسوف يجازيهم على ذلك. ثم قال الله تعالى: آمنوا بالله ورسوله. فيها أول سورة وبست الجبال بسا، قلنا تسير الجبال، الآن تسير الجبال، قلنا تسير الجبال في آخر شيء، تسيرها يكون في الأول. بست الجبال بسا وش عندك؟ سورة الواقعة نفس التفسير. لا، أقرأ مع الموقف، شوفنا موقف بس إضافة. نعم، وبس الجبال والسر. شوف عندك الآن تسير الجبال الآن فيه. إيه شوف شو قال بس الجبال تسير الجبال تسير الجبال أولا. وبست الجبال بسا أي فتتت هذه الجبال من شدة الهول يوم القيامة ولتت كما يلت السوير. بس شيخنا هذا بس وين فيه تسيره فيه. فكانت هباء منبثة أي كالغبار الذي يتطاير في الهواء. شوف فكانت هباء منبثة فكانت هباء منبثة أي كالغبار الذي يتطاير في الهواء ولا يكاد يرى إلا في شعاع الشمس بعد أن كانت صلبة قوية ثابتة راسخة راسية. والجبال لها أحوال يوم القيامة فهي تدك ثم تكون كالكثيب ثم تكون كالعهن أي الصوف المتمزق ثم تكون كالهباء ثم تسير من مكانها. تسير قبل ذلك. لكن فسرونا تكون كالهباء في آخر مراحلها. تسير تكون أول تسير الجبال سيرة الجبال يوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة. نعم تسير أولا سورة الكهف. تسير يعني تسير ثم تدك يعني قبل الدك وقبل التفتيت. ذكر هذا القرطبي ايش قال واذكر يوم نسير الجبال. وقيل المعنى واذكر يوم نسير الجبال أي نزيلها من أماكنها من على وجه الأرض ونسيرها كما نسير السحاب كما قال في آية أخرى وهي تمر مر السحاب. إذن نقول تزال عن أماكنها وتسير ثم تفتت. نعم حسن الله عليكم. قال ثم تكسر فتعود إلى الأرض كما قال وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثة. إيش عاد كلام القرطبي. حسن الله عليكم. وقيل المعنى واذكر يوم نسير الجبال أي نزيلها من أماكنها من على وجه الأرض ونسيرها كما نسير السحاب كما قال في آية أخرى وهي تمر مر السحاب ثم تكسر فتعود إلى الأرض كما قال وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. طيب إذن تسير أولا تسير كما قال تسير إيش الشيخ الأمين ذكر هذه الأشياء إنه إيش في الأضواء إنه سير أولا هل نعم الله نعم. طيب العدل ذكره أيضا في مواضيع أخرى قال يوم تسير يوم تمر السماء مورا وتسير الجبال سيرا ثم ذكر أنه جل وعلا يفتتها حتى تذهب صلابتها الحجرية. إذا كنا نقول عدلها نكون ثم تسير تقدم عندنا في آخرها ثم تسير. نعم ها؟ في الأخير بعد أن كانت في ثم تسير. طيب إذا تقول تسير الجبال ويوم تسير أولا كما قال القرطبي ثم إيش ثم تدك فهي تسير أولا. نعم ثم تدك ثم تكون كالكثيب ثم تكون كالعهن. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم يعني تسير تقدم بعد أن كانت مؤخرا. نعم صلى الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. قلتم حفظكم الله يخاطب الله تعالى المؤمنين جميعا من الصحابة ومن بعدهم فيقول تعالى آمنوا بالله ورسوله أي آمنوا إيمانا كاملا واثبتوا عليه واستقيموا عليه. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه أي أنفقوا من المال الذي جعلكم مستخلفين فيه فهو عارية بين أيديكم قد صار إليكم بعد أن كان عند غيركم وسينتقل عنكم إلى غيركم فيكون فيكون مخلفا لمن بعدكم. يكون مخلفا لمن بعدكم وسينتقل عنكم إلى غيركم. يكون مخلفا حالة كونه يخلف لغيركم. نعم. وسينتقل عنكم إلى غيركم أو لأنه مخلف لمن بعدكم؟ لا كما كانت. وسينتقل عنكم إلى غيركم فيكون مخلفا لمن بعدكم. نعم. فهذا أمر لهم بالإنفاق من هذا المال الذي أعطاهم الله إياه، وهو شامل للنفقات الواجبة كالزكاة والنفقة على الأهل والأولاد والنفقة على المماليك والبهائم وغيرها، وهو شامل للنفقات المستحبة كالنفقة بالمشاريع الخيرية ونحوها من وجوه الخير. ولما أمرهم الله تعالى بالإيمان والإنفاق بيّن لهم فضل ذلك وعظم أجره ترغيبا لهم بالامتثال، فقال تعالى: فالذين آمنوا منكم، والإيمان يشمل العمل عند الإطلاق، وأنفقوا أي عن إخلاص وصدق ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم لهم أجر كبير. نكر الأجر ووصفه بالكبير تعظيما لذلك الأجر، وأنه أجر عظيم لا يعرف قدره إلا الله سبحانه وتعالى. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هذا خطاب للصحابة رضوان الله عليهم، والمعنى: أي شيء يمنعكم من الإيمان والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم؟ أي والرسول بين أظهركم يدعوكم إلى ذلك ويبين لكم الحجج والبراهين على صحة ما جاءكم به. شيخ، الخطاب للصحابة والله اللي نعم. كفار قريش. آمنوا بالله. وما لكم لا تؤمنون بالله. قلتم هذا خطاب للصحابة. نعم. ما يكون شيخ عام لكل من في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا خطاب للصحابة رضوان الله عليهم، والمعنى: أي شيء يمنعكم من الإيمان؟ والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم، أي والرسول بين أظهركم يدعوكم إلى ذلك ويبين لكم الحجج والبراهين على صحة ما جاءكم به. وقد أخذ ميثاقكم، وهو ما أخذه الله عليهم مما أنزله في كتابه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالله ورسوله وأداء الواجبات وترك المحرمات، كما في البيعة التي بايعها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. والمعنى: أي شيء يمنعكم من الإيمان وقد أرسل الله إليكم رسولا يدعوكم إلى ذلك وأخذ عليكم الميثاق بالإيمان بالله ورسوله وأداء الواجبات وترك المحرمات وفعل الأوامر وترك النواهي. وقوله تعالى: إن كنتم مؤمنين، فيه دليل على أن الإيمان يدعو إلى الالتزام بأمر الله ورسوله والالتزام بالميثاق. شوف، وما لكم لا تؤمنون بالله، قال المفسرين، هل قال بأنه عام وظاهر خطاب المؤمنين خاص بالمؤمنين، هذا هو الظاهر. هذا يعني: وما لكم لا تؤمنون بالله، أنتم مؤمنون بالله، لكن الإيمان بالله يعني ما لكم لا تؤمنون بالله، يعني ليس هناك شيء يمنعكم من الإيمان بالله وقد أخذ ميثاقكم. الحمد لله. كان يقول: ليس شيء يمنعكم من الإيمان بالله وقد أخذ ميثاقكم، فيكون خطاب المؤمنين. خلا ما سألنا عنها. خلا نعم شوف لقيت نعم ما سألنا عنها تقرأ نعم شوف الخطاب ها. قرطبي ذكر القولين. شوف كلام الحافظ. ها؟ الآن عندك الآن؟ وما لكم؟ ما لكم لا تؤمنون؟ محسن. شوف شوف شوف كلام البغوي والحافظ. هذا فتح القدير شيخنا. يقول آمنوا بالله ورسوله. هذا خطاب. نجعله في صغير نبيه. وما مبتدأ والعامل فيه ما معنى أي شيء لكم من الثواب في الآخرة. إيش هذا خطاب لمن؟ هذا خطاب. هذا خطاب للكفار العرب. وين هذا؟ يصدقوا التوحيد بصحة. وهذا خطاب لكفار العرب ويجوز أن يكون خطابا للجميع، ويكون المراد بالأمر بالإيمان في حق المسلمين الاستمرار عليه أو الزيادة منه. ثم لما أمرهم بالإيمان أمرهم بالإنفاق في سبيل الله. الحافظ كالقولين كلام الحافظ. نعم هذا خطاب المؤمنين صلى الله عليه. ها بس وين القول الثاني؟ ما في. زعم سأل بغوش باوي ذكر الخلاف في أخذ وأخذ. لا لا أحسن. قال أي أخذ الله ميثاقكم حين أخرجكم من ظهر آدم عليه السلام بأن الله ربكم لا إله إلا لا إله لكم سواه. وقال وقيل أخذ ميثاقكم بإقامة الحجج والدلائل التي تدعو إلى متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. يظهر حتى على قول الجديد هذا خطاب المؤمنين، لا يزال خطاب المؤمنين. يعني يقول ما الذي يمنعكم من الإيمان وقد أخذ عليكم ميثاق وأنتم في ظهر آدم أيها المؤمنون؟ يعني لكن تقرير لهم على ما هم. يعني الإيمان أنتم آمنتم بالله ورسوله وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه، وأي شيء يمنعكم من الإيمان بالله ورسوله وقد أخذ الله الميثاق عليكم وأنتم في ظهر آدم. لكن ما يلزم أن يكون عام. ها؟ لكن يحتمل يكون عاما. العام هذا في في في في سورة الأعراف وإذا أخذ الله من بني آدم وإذا أخذ ربكم من بني آدم من ظلم هذا عام، لكن في كلام الحافظ هنا وقد يكون خاص بالمؤمنين. لكن أصلا ما يحتمل أن يكون. قال ابن جرير قال وزعم ابن جرير إيش؟ عليهم على المؤمنين يعود. لكن أحسن عليكم عبارة ابن جرير قال يقول تعالى ذكره ما لكم لا تؤمنون بالله وما شأنكم أيها الناس لا تقرون بوحدانية الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم يدعوكم إلى الإقرار بوحدانيته وقد أتاكم من الحجج على حقيقة ذلك ما قطع عذركم وأزال الشك من قلوبكم وقد أخذ ميثاقكم قيل عني بذلك وقد أخذ منكم ربكم ميثاقكم في صلب آدم. فبارك أول مرة ومالكم أيها الناس يقول وما شأنكم أيها الناس لا تقرون بوحدانية الله. يعني هذا صحيح يعني كلام ابن جرير. أما قول الحافظ القزاوي ابن جرير ما يفيد، لكن أول كلام ابن جرير نعم. إذا أنت تقول طيب نعود الآن قلنا إيش؟ آمنوا بالله ورسوله، قلنا إيش؟ الخطاب ليش؟ أحسن الله إليه. قلتم وما لكم لا تؤمنون بالله، هذا خطاب للصحابة رضوان الله عليهم، والمعنى أي شيء يمنعكم من الإيمان، والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم، أي والرسول بين أظهركم يدعوكم إلى ذلك ويبين لكم الحجج والبراهين على صحة ما جاءكم به. وقد أخذ ميثاقكم، وقيل خطاب عام والأول أرجح، وقيل خطاب عام للمؤمنين وغيرهم والخطاب أرجح والأول أرجح، وقيل الخطاب عام للمؤمنين وغيرهم والأول أرجح. اختاره ابن جرير أو قاله ابن جرير، اختاره ابن جرير والأول أرجح. نعم اختاره ابن جرير والأول أرجح. نعم. أيها الرسول بين أظهركم يدعوكم إلى ذلك ويبين لكم الحجج والبراهين على صحة ما جاءكم به، وقيل الخطاب عام للمؤمنين وغيرهم، اختاره ابن جرير والأول أرجح. وقد أخذ ميثاقكم وهو ما أخذه الله عليهم مما أنزله في كتابه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالله ورسوله وأداء الواجبات وترك المحرمات، كما في البيعة التي بايعها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. والمعنى أي شيء يمنعكم من الإيمان، وقد أرسل الله إليكم رسولا يدعوكم إلى ذلك وأخذ عليكم الميثاق بالإيمان بالله ورسوله وأداء الواجبات وترك المحرمات وفعل الأوامر وترك النواهي. وقوله تعالى إن كنتم مؤمنين فيه دليل على أن الإيمان يدعو إلى الالتزام بأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والالتزام بالميثاق. نعم. رجح أن الخطاب للمؤمنين أن الآيات التي بعدها الآيات التي بعدها كلها فيها مخاطب المؤمنين، ما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله. نعم كله. هذا السياق أيضا للمؤمنين. نعم. سلام. والأرجح إيش؟ قل لا. والأول أرجح كما يدل عليه سياق الآيات إضافية، كما يدل عليه سياق الآيات. صلى الله عليه وسلم. نعم. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات أي حججا وبراهين ودلائل واضحة ليخرجكم من الظلمات إلى النور، أي من ظلمات الجهل والكفر والشرك والبدع والمعاصي إلى نور العلم والإيمان والتوحيد واليقين والسنة. وهذا من رأفته سبحانه وتعالى بعباده ورحمته بهم. هذا من رأفته واليقين والسنة والطاعة، وهذا من رأفته سبحانه وتعالى بعباده ورحمته بهم. نعم. ولهذا قال تعالى وإن الله بكم لرؤوف رحيم، فمن رأفته ورحمته تعالى بعباده أن أنزل عليهم الكتب وأرسل لهم الرسل حتى تزول هذه العلل والشبه وتتضح الحجة، وفيه إثبات صفة الرأفة والرحمة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، وإثبات اسمين لله تعالى وهما الرؤوف والرحيم. حتى تزول هذه العلل والشبه. هل ذكرت العلل سابقا؟ هو الذي ليخرجكم من الظلمات إلى النور. نعم كما سبق. نعم ماشي. الله عليك. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، أي أي شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله تعالى، وأعظم ذلك الإنفاق في الجهاد في سبيل الله. ولله ميراث السماوات والأرض، فهو سبحانه وتعالى موجدهما ومالكهما والوارث لهما، وبيده خزائن السماوات والأرض، وكل شيء بيده سبحانه. فكيف تحجبون عن الإنفاق في سبيل فكيف تحجمون نعم صلى الله عليه. فكيف تحجمون يعني تمتنعون فكيف تحجمون عن الإنفاق في سبيل من هذا شأنه فكيف تحجمون عن الإنفاق في سبيل من هذا شأنه فهذا فيه الحث على الإنفاق في سبيل الله تعالى. وقد فهذا فيه الحث على الإنفاق في سبيل الله تعالى. وقد وعد الله تعالى من أنفق في سبيله بالخلف الكبير في العاجل والثواب العظيم في الآجل. بالخلف الكبير في العاجل. الخلف الصلب الكبير، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ها؟ الكبير أو الكثير شيخنا. أو بالخلف الآية، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وهو خير الرازق. نعم. ما وصف بالكثير. بالخلف أو بالخلف العاجل. بالخلف العاجل. الكثيرين. بالخلف العاجل. نعم. أحسن الله إليكم. وإن كان شيخنا هو حيكون أكثر. يضاعف الله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يعني خلف خلف الكثير. الكثير العاجل يعني. سؤال من سياق الآية، من الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ نعم. ممكن. خلف الكثير العاجل، بدل الكبير الكثير. الكثير حسنا. وقد وعد الله تعالى من أنفق في سبيله بالخلف الكثير العاجل أو في العاجل والثواب وقد وعد الله تعالى من أنفق في سبيله بالخلف الكثير في العاجل والثواب العظيم في الآجل، كما قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الحديث القدسي يا ابن آدم أنفق عليك، وقوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. بسم الله الباطل شيء اللغة معرفة خطايا الأمور. اسم من أسماء الله. نعم الباطل اسم الله، يعني لا يخفى عليه شيء، لا يحجبه أحد من خلقه. نعم. الذي لا يحس وإنما يدرك بآثاره وأفعاله سبحانه الذي لا يعلم. من يقول هذا؟ هذا في اللغة. لا ما عليه، ما سألنا عنه. نعم تفضل. ما سألنا عنه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. نعم. صلى الله عليكم. وفي الحديث القدسي ابن آدم أنفق عليك، وقوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، الخطاب للصحابة رضوان الله عليهم. والفتح على قول الجمهور فتح مكة، والصواب أنه صلح الحديبية، فقد سماه الله تعالى فتحا، والمعنى أنه لا يستوي من أنفق من قبل صلح الحديبية وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم مع من أنفق بعد صلح الحديبية وقاتل. والفتح والمعنى فتح مكة على قول الجمهور، وقيل صلح الحديبية وهو الصواب، وقيل صلح الحديبية وهو الصواب وهو الصواب. والفتح على قول الجمهور فتح مكة، وقيل صلح الحديبية وهو الصواب. فقد سماه الله تعالى فتحا، والمعنى أنه لا يستوي من أنفاق من قبل صلح الحديبية وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم مع من أنفق بعد صلح الحديبية وقاتل. فالذين أنفقوا قبل صلح الحديبية وجاهدوا في سبيل الله أعظم درجة عند الله ممن أنفقوا بعد ذلك وجاهدوا، وذلك لما لهم من الفضائل العظيمة كفضيلة السبق إلى الإسلام والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لما لهم من الفضائل العظيمة كفضيلة السبق إلى الإسلام والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والصبر على أذى المشركين أول الإسلام وفضيلة الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم في كبرى الغزوات كغزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الخندق وفضيلة شهودهم صلح الحديبية ومبايعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم على الموت في سبيل الله، فكل هذه الفضائل ومبايعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم على الموت في سبيل بيعة الرضوان على الجهاد على الموت. نعم، بيعة الرضوان ومبايعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان على الموت في سبيل الله. نعم، صلى الله عليكم. فكل هذه الفضائل وغيرها على الموت في سبيل الله. نعم، أحسن الله إليكم. ومبايعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان على الموت في سبيل الله، فكل هذه الفضائل وغيرها لم يحصل عليها من أسلم بعد صلح الحديبية. وهذه الآية هي الحد وهذه الآية هي الحد الفاصل بين السابقين. قبل نعم. فكل هذه الفضائل وغيرها لم يحصل عليها من أسلم بعد صلح الحديبية. فهي مرجحات، فهي ترجح أن الفتح صلح الحديبية في هذه الآية، أن الفتح في هذه الآية صلح الحديبية لا فتح مكة. هذه كلها مرجحات. نعم، نضيفها هذه. نعم، فيتدل على أن فتح في هذه الآية صلح الحديبية لا فتح مكة. فكل هذه الفضائل وغيرها لم يحصل عليها من أسلم بعد صلح الحديبية، فهي تدل على أن الفتح نعم في هذه الآية صلح الحديبية لا فتح مكة. نعم، وكذلك في قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، الراجح أنه صلح الحديبية. طيب الآن أين نضيف هذه؟ نعم، بعده. فكل هذه الفضائل وغيرها لم يحصل عليها من أسلم بعد صلح الحديبية. نعم، وأنا ذكرت بعدها فهي تدل على أن الفتح في هذه الآية صلح الحديبية لا فتح مكة. نعم، وكذلك في قوله تعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا، الراجح أنه فتح صلح الحديبية لا فتح مكة، لأن في قولا هنا وهناك. فكذلك في قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، الراجح أنه فتح صلح الحديبية لا فتح مكة. فكل هذه الفضائل وغيرها لم يحصل عليها من أسلم بعد صلح الحديبية، فهي تدل على أن الفتح في هذه الآية صلح الحديبية لا فتح مكة. وكذلك في قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، الراجح أنه صلح الحديبية لا فتح مكة. أما فتح مكة فمذكور في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح. في غيرها من الآيات في فتح مكة إذا جاء نصر الله، أما فتح مكة فمذكور في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح. يذكرون آية أخرى في فتح مكة غير الآية إن فتحنا لك فتحا مبينا، هذا صار راجح أنه صلح الحديبية في قولان مثل الآية هذه. يعني في آيتين في قولان راجح، وفي سورة النصر هذا ما في إشكال أنه فتح مكة قول واحد. نعم السلام عليكم. وكذلك في قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، الراجح أن صلح الحديبية لا فتح مكة. أما فتح مكة فمذكور في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح. نعم. وهذه الآيات هي الحد الفاصل بين السابقين الأولين من الصحابة وبين غيرهم على الصحيح، من الصحابة وغيرهم من الصحابة. وهذه الآية هي الحد الفاصل بين السابقين من السابقين الأولين من الصحابة وبين غيرهم على الصحيح. بين غيرهم ما في غيرهم. الصحابة قسمان، سابقون وغير سابقون. السابقون الأولون نعم المهاجرون والذين تبعون بإحسان. نعم. وهذه إيش؟ وهذه الآية هي الحد الفاصل بين السابقين الأولين من الصحابة. بس ما في غيرهم. السابقين الأولين نعم من الصحابة. من الصحابة. نعم. إيش بعده؟ ما في غيرهم. إيش تبعوا غيرهم؟ وهذه الآية هي الحد الفاصل بين السابقين الأولين من الصحابة. نعم. بينه صنفان سابقين وغير سابقين بينه بين شيء. نعم. إذا نبقي غيرهم نبقي غيرهم إذا غير من إذا قلنا الآن هذه الآية هي الحد الفاصل بين السابقين أولين من الصحابة وغيرهم من الذين لم يسبقوا، إذا غيرهم أزلناها المعنى بين الصحابة. هذا إيش؟ وهذه الآية هي الحد الفاصل بين السابقين الأولين من الصحابة الأصل وغيرهم. وغيرهم نعم تبقى لأني بدونها لا المعنى. طيب. لا وغيرهم. طيب. وهذه الآية هي الحد الفاصل بين السابقين الأولين من الصحابة وغيرهم. وقوله تعالى وكلهم وقيل المراد بالسابقين الذين أسلموا القول الثاني هنا ما ذكر القول الثاني لم يذكر القول الثاني من مات وقيل المراد بالسابقين الذين صلوا إلى القبلتين وقيل المراد بالسابقين الأولين الذين صلوا إلى القبلتين. هذا مرجوح، هذا قول مرجوح. نصر العادة قليل السابق اللي صلوا القبلتين لأن قبلة وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة بعد 16 شهرا من الهجرة، يكون العدد قليل. نعم. وقيل المرض بالسابق لما صلوا القبلتين وهو قول مرجوح الصواب الأول بس. وقيل بس الصواب الأول. وقيل المراد بالسابقين اللي صلوا القبلتين والصواب الأول. وهذه الآيات هي الحد الفاصل بين السابقين الأولين من الصحابة وغيرهم. وقيل المراد بالسابقين الأولين الذين صلوا إلى القبلتين، والصواب الأول. وقوله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى، أي كل ممن أنفق قبل صلح الحديبية وقاتل، ومن أنفق بعد ذلك وقاتل، كل هؤلاء وعدهم الله بالحسنى وهي الجنة. والمعنى أنهم مع التفاوت والتفاضل فيما بينهم، إلا أن كلهم موعودون بالجنة، وهذا لرفع التوهم من أن الذين أنفقوا بعد الفتح ليس لهم أجر. وكل وعد الله الحسنى، أي كل ممن أنفق قبل صلح الحديبية وقاتل، ومن أنفق بعد ذلك وقاتل، كل هؤلاء وعدهم الله بالحسنى وهي الجنة. والمعنى أنهم مع التفاوت والتفاضل فيما بينهم، إلا أن كلهم موعودون بالجنة، وهذا لرفع التوهم من أن الذين أنفقوا بعد الفتح ليس لهم أجر. وقوله تعالى: والله بما تعملون خبير، أي أنه تعالى خبير بأعمالكم ونياتكم، وسيجازيكم على ذلك. قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وذلك بأن يتصدق بماله وينفقه في وجوه البر، سواء الواجبة أو المستحبة مع الإخلاص والصدق، فيضاعفه له. وفي الآية الأخرى: فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وذلك بأن يتصدق بماله وينفقه في وجوه البر، سواء الواجبة أو المستحبة مع الإخلاص والصدق، فيضاعفه له. وفي الآية الأخرى: فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فهذا وعد بالمضاعفة الكثيرة في الحسنات، وله أجر كريم. نكر الأجر لعظمه، ثم وصفه بأنه كريم، فما ظنك بأجر غير محدد؟ إيش صفة الأجر؟ نكر الأجر. نعم. نكر الأجر لعظمه. نعم. ثم وصفه بأنه كريم، فما ظنك بأجر غير محدد؟ وقد وصفه الكريم سبحانه بأنه كريم، لا شك أنه أجر عظيم لا يعرف قدره إلا الله. لا يعلم. نعم. لا يعلم قدره. صلى الله عليكم. كلمة يعرف ما تأتي في حق الله، يعرف. نعم. لا يعلم قدره إلا الله. نعم. مذكورة ما ورد فيه. لا شك أنه أجر عظيم لا يعلم قدره إلا الله. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. يبين الله تعالى في هذه الآيات حال المؤمنين والمنافقين يوم القيامة، فيقول تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات وهم الذين آمنوا بالله ورسوله باطنا وظاهرا واستقاموا على توحيد الله وطاعته وعملوا الصالحات والتي منها الإنفاق في سبيل الله، نعم، يسعى نورهم بين أيديهم أي من أمامهم وبأيمانهم أي وعن أيمانهم، وقيل يعطون كتبهم بأيمانهم فالنور من أمامهم وكتبهم بأيمانهم. وهؤلاء المؤمنون لما كانوا صادقين في إيمانهم في الدنيا صار لهم هذا النور المعنوي نورا حسيا حقيقيا في الآخرة. وهؤلاء المؤمنون لما كانوا صادقين في إيمانهم في الدنيا صار لهم هذا النور المعنوي نورا حسيا حقيقيا في الآخرة، فيكون أمامهم ليكشف لهم الطريق وليمشوا على بصيرة. وهذا النور الحسي في الآخرة يكون على حسب نور الإيمان المعنوي في الدنيا، فهم يتفاوتون في هذا النور تفاوتا عظيما على قدر ما لهم من الإيمان. على قدر ما لهم من الإيمان، ما عندهم ما لهم، طيب ماشي ما لهم وما عندهم، ما قدر ما لهم وما عندهم، طيب لكن لعل ما عندهم تكون ما لهم وما عندهم، طيب ما لهم وما عندهم من الإيمان، نعم، على قدر ما لهم وما عندهم من إيمان من الإيمان. نعم. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار أي تبشرهم الملائكة بالجنات التي تجري من تحتها أنهار اللبن والعسل والخمر والماء خالدين فيها ماكثين فيها أبد الآباد لا يضعنون عنها ولا يخرجون منها ولا يبغون عنها حولا. لا يضعنون ولا يرحلون ولا يخرجون ولا يخرجون، لا يضعنون ولا يرحلون ولا يخرجون، يرحلون زيادة بعد يضعنون ست ولا يرحلون، نعم، لا يضعنون ولا يرحلون، نعم، أحسن الله إليكم، أي ماكثين فيها أبد الآباد لا يضعنون عنها ولا يرحلون ولا يرحلون ولا يخرجون منها ولا يبغون عنها حولا ذلك هو الفوز العظيم الذي لا أعظم منه وهو دخولهم الجنة ونجاتهم من النار. اللهم آمين. ثم بين الله تعالى حال المنافقين نفاقا أكبر، وهم الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر ودبروا الحيل والمكائد في الدنيا للقضاء على الإسلام والمسلمين، فهؤلاء المنافقون يوم القيامة يكونون أول الأمر مع المؤمنين كما جاء في الحديث: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس والقمر، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع يعبد من كان يعبد الشمس، نعم، الشمس ما في تكرار، كان يعبد الشمس، كان يعبد الشمس الشمس، نعم، هذا الأصل، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان الحديث تأكد منه، نعم، نعم، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، فيساقون إلى النار ويتساقطون فيها، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. هذا الشاهد. فيكون منافقون مع المؤمنين في الآخرة، لأنهم كانوا معهم في الدنيا وكانوا يعاملون معاملة المسلمين على ظواهرهم، ثم يسير المؤمنون والمنافقون جميعا ومعهم النور، ثم ينطفئ نور المنافقين ويبقى نور المؤمنين مضيئا، فيقول المنافقون وهم في الظلمة للمؤمنين: انظرونا نقتبس من نوركم، أي انتظروا. ذكرتم في التفسير أن المنافقون كان لهم نورا ثم انطفى، بينما في الآية هنا يوم يقول المنافقون مباشرة للذين آمنوا انظرونا نقتبس. نعم، بعد ما ينطفئ نورهم. نعم. أي انتظرونا ولا تتعجلوا علينا حتى نقتبس من نوركم، لأنهم في ظلمة وليس لهم نور، كما كانوا في الدنيا في ظلمة الكفر والشك والحيرة، فكان الجزاء من جنس العمل فيقال لهم فكان جزاؤهم من جنس عملهم. نعم. من جنس عمل. نعم. فيقال لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، أي ارجعوا إلى المكان الذي قسم فيه النور، وهذا من خداع الله لهم جزاء لهم على مخادعتهم لمؤمنين في الدنيا، وذلك أنهم يرجعون ولا يجدون شيئا فينصرفون إلى المؤمنين وقد ضرب بينهم بسور. ولهذا قال تعالى فضرب بينهم، أي فصل بينهم وبين المؤمنين بسور له باب باطنه فيه الرحمة، أي من قبل المؤمنين، وظاهره من قبله العذاب، أي من قبل المنافقين. فجعل المنافقون ينادون المؤمنين ارجعوا وراءكم، ارجعوا إلى المكان الذي قسم فيه النور. نعم. قيل ارجعوا وراءكم، أحسن الله لكم، أي ارجعوا إلى المكان الذي قسم فيه النور. طيب. نعم. نعم. وظاهره من بعده. فيه النور للمنافقين يعني. بعدها. وظاهره من قبله العذاب، أي من قبل المنافقين. فجعل المنافقون ينادون المؤمنين قائلين لهم ألم نكن معكم، أي في الدنيا، نصلي معكم ونصوم معكم ونجاهد معكم ونشهد الجمعة والجماعات معكم. قالوا بلى، أي كنتم معنا، أي في الظاهر، أما باطنهم فالكفر والشك والحيرة. ولهذا قالوا لهم ولكنكم فتنتم أنفسكم، أي بالشهوات المحرمة، وتربصتم، أي تربصتم بالمؤمنين، ودبرتم الحيل والمكائد للقضاء على الإسلام والمسلمين، وارتبتم، أي كنتم في ريب وشك وحيرة، ولم يكن عندكم إيمان ولا يقين، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله، أي كنتم تتمنون على الله الأماني الباطلة، وما زلتم على هذه الحال حتى جاءكم أمر الله وهو الموت، وغركم بالله الغرور، أي الشيطان. أحسن الله إليكم. وارتبتم، أي كنتم في ريب وشك وحيرة. نعم. ولم يكن عندكم إيمان ولا يقين. نعم. وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله، أي كنتم تتمنون على الله الأماني الباطلة، وما زلتم على هذه الحال حتى جاءكم أمر الله وهو الموت، وغركم بالله الغرور، أي الشيطان. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، أي أنه في يوم القيامة لا يؤخذ منكم أيها المنافقون فدية تفتدون بها من عذاب الله، ولا من الذين كفروا ظاهرا وباطنا كالمشركين واليهود والنصارى. فلا يمكن فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، أي أنه يوم القيامة لا يؤخذ منكم أيها المنافقون فدية تفتدون بها من عذاب الله، ولا من الذين كفروا ظاهرا وباطنا كالمشركين واليهود والنصارى. فلا يمكن أن تفدوا أنفسكم من عذاب الله، لا أنتم ولا الكفار ظاهرا وباطنا، ولو جاء أحدكم بملء الأرض ذهبا ومثله معه ما قبل منه. مأواكم النار، أي مقركم ومنقلبكم هي مولاكم. مأواكم أي مقركم ومنقلبكم. ومنقلبكم، نعم. صلى الله عليكم. إذن نقول أي مقركم ومنقلبكم. نعم. أي مقركم ومنقلبكم هي مولاكم أي أولى بكم، فهي تتولاكم وتضمكم إليها، وبئس المصير. نسأل الله السلامة والعافية. بئس المصير إيش؟ هكذا قلت نسأل الله السلامة والعافية. بئس المصير المرجع والمآل. بئس المصير مصير كلمة بئس المصير في التفسير المرجع والمآب. البغوي ما ها؟ البغوي ما تكلم عليها. بئس المصير يعني المنقلب والمرجع والمآل. نعم لم نشوف بس كلام المفسرين. البغوي الحافظ ما تكلم عليها. السلام عليكم. القرطبي قال بئس المصير أي ساءت مرجعا ومصيرا. المرجع المصير المرجع والمآل والحافظ الجوزي ولا الجوزي ما تكلم عن كذا. ها ما تكلم تعدلها يعني ما عندهم معروفة أو حيان بحيان ما تكلم عليه. ما تكلم المرجع والمآل. مثل المرجع والمآل بئس مرجعكم ومآلكم والمآل والمستقر. المرجع والمآل والمستقر. صلى الله عليه وسلم. المرجع والمآل والمستقر. ايش بعده؟ ألم يأني للذين كيف حال هذا؟ بعد ان شاء الله نكمل السورة الأخوان أرسلوا لكم السقط في سورة الأنعام بعض الآيات سورة الأنعام نقرأ من الحافظ ابن كثير عشان ترتيب التفسير يكون في سقط بعض الآيات من 1 إلى 16 أرسلوها لكم. ها ما أرسلوا شيء ما أرسلها لا أرسلها اليوم. نعم نرسلها لعلهم يرسلوا إن شاء الله لكن السبت إن شاء الله نكمل إن شاء الله السورة بعد السورة لعلهم يرسلوكم إن شاء الله نكمل سورة الحديد فقط نرسل الحديد ثم نقرأ السقط ثم بعد ذلك إن شاء الله يأتي الجزء اللي بعده. أحسن الله عليكم. ما جاء في الحديث التعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. نسبة نعم تعرف يا الله. نعم هذا جاء هذا تكلم العلماء عليه منهم معنى العلم لكن لكن لا يطلق على الله بالإطلاق على سبيل الإطلاق. يا أقول على الأفضل ما ورد هذا يبقى على ما ورد ولو قال من صفات الله العارف أو يعرف. نعم نعم الشدائد تسبب الإنسان من الشدائد. وفق الله الجميع طاعته وثبت الله جل هدى. لفظ الصحيحين هكذا في رواية من كان فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر. فيها الشمس الشمس بس. في رواية للبخاري ويتبع من كان يعبد الشمس ويتبع من كان يعبد القمر. يعني ما فيه صح. لكن الشمس الشمس تكون أوضح. هذه رواية في الصحيحين. نعم. طيب. بارك الله وفق الله الجميع طاعته وثبت الله جميع الهدى. نعم كلا نعم ربهم ربهم وإذا محجوب. نعم نعم وفق الله الجميع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.